وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. فالتجمل لإظهار نعمة الله وللتهيؤ لعبادته ونحو ذلك فهذا محمود. قال: والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، يتطيب ويتزين للوصول إلى شهواته ونحو ذلك. قال: وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، أما ما لا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. ثم ذكر ما اشتمل على الحديث من قاعدة عظيمة في المعرفة وفي السلوك، ارجعوا لها. وقال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الله جميل يحب الجمال، فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه السنة والكتاب.